تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى

Thank you. ترجمة الذين استجابوا لله بما قدمت أيديكم وأن الله Thank you.

ومن كان وليا فليستعفف.

إن